تعالى لنقرأ الباب الذي يليه، كتاب المرضى. نسأل الله تعالى للمرضى الشفاء وتمام العافية. روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. تعالى، أول جزئية: لن يدخل أحدا عمله الجنة. الله، ما احنا بنقرأ في القرآن: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله، يعني الحديث مناقض للقرآن، يعني كيف نفهمها؟ ما الآية بتقول أورثتموها بما كنتم، والحديث لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يبقى العمل ما فيش جنة. أمال في الآية بما كنتم تعملون. العلماء الكرام بيّنوا من خلال هذا أنه لا تعارض أبدا بين الآية والحديث. قالوا: القرآن نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث من؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قالوا: الآية مجملة والحديث فسر الإجماع. الحديث فسر الإجماع. الله، طب برضو ثاني فسرها، كيف فسرها يعني؟ وكيف بيّنها؟ ما هو هنا قال لن، ولم يجد للتأبيد، لن يدخل أحدكم عمله الجنة، ولا يقول بما كنتم تعملون. يقول لك: لا، ده هو افهم التفسير ازاي. يقول لك: هو يقول إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، يعني أساس العمل رحمة الله. لو لم يرحمك الله ما عملت عمل خير أبدا. إنما عمل الخير دليل على أن الله رحمك قبل أن تعمل العمل، قبل أن تعمل عمل رحمة الله سبقت وفضل الله سبق. شوف، أنت مش حافظ الآية اللي في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الزكاة هنا بمعنى ايه؟ الطهارة. يعني لولا فضل الله عليك، ولولا ان الله قدر لك ان ترحم، ما وفقت الى عمل صالح. ومن ثم اصل العمل رحمة الله، اصل العمل رحمة الله. يبقى انت بتدخل بالعمل ولا بالرحمة؟ في الاصل بالرحمة. لماذا؟ لانك لما رحمت وفقت الى عمل صالح، أما الآخر لم يرحم، ومن ثم هو سادر في غيه وضلاله، سادر في غيه وضلاله. طيب، وبعضهم يقول: لا، الحديث في معنى آخر، ويبدأ فهمه أقرب. إيه هو الفهم؟ يقول لك: الجنة تنال بالرحمة وتسكن بالعمل. والإنسان لما يدخل الجنة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا بالحبيب النبي صلوات الله وسلامه عليه في الفردوس الأعلى، خلي الهمة عالية كده. لما ندخل الجنة إن شاء الله، ندخل روح فين؟ مش فيها منازل ولا الحكاية كده يعني هتلف التل؟ فيها منازل. والحديث اللي هو في الطبراني في المغرب الكبير، الحديث طويل، اللي هو في آخر واحد يخرج من النار عندما يخرجه الله تبارك وتعالى، ثم ينزل لها الحياة فتعود إليه الروح بلحم جديد ونبت جديد، فيقول الله له: هيا فانزل منزلك. يقول له يا ربي واي منزل باقي؟ ما عادش حاجه، كل سكن مسافر. فيقول الله له: اما يكفيك ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول بلى. يقول: فان لك مثله عشرة امثاله. فضل كبير. طيب يبقى معناها دخول الجنه بالرحمه، وسكن الجنه هيسكن فين؟ ما هي مش فيها ارصفه، مش فيها الرصيف اللي انت عارفه، تمام؟ لان الرصيف ده دليل، الدليل على الطبقات. الجنه ما فيهاش طبقات، كلهم مرحومون. اسمع معايا: والله قال ونزعنا ما في صدورهم. وبعدين قال ايه؟ اخوانا، اخوانا اللي في الدرجه رقم 100 اخ للي في الدرجه رقم 1. ومن ثم الدخول بسابق الرحمه، والسكنى بسابقه العمل، والسكنى بسابقه العمل. ومن ثم بهذا، هذا هو التفسير الذي في الحديث لما في الايه من اجمال او ابهام. يبقى اذا الحديث فسر المجمل ووضح المبهم وبين المشكل. لن يدخل احدا عمله الجنه. طب وفيها يعني لماذا هذه الجزئيه؟ اراد ان يستحثهم صلى الله عليه وسلم، اراد ان يستحثهم على الاستعداد. الاستعداد قال: ولا انت، قال ولا انا. وهو من هو؟ شوف، وهو من هو؟ سيد الرسل، إمام الأنبياء والأصفياء. يقول: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. إذن في هذا إشعار بأن العمل الصالح دليل فضل ودليل إيه؟ رحمة. يبقى فيها أن الناس يستحث صحابته على دوام العمل، على دوام العمل. ومن ثم قال: سددوا وقاربوا. طب يعني التسديد والمقاربة يعني لا تسوف، يعني لا تسوف. يعني التسويف يقول لك: إن شاء الله في نيتي أعمل. في نيتك وقتين وأنت تضمن بكرة؟ تضمن بكرة؟ يعني لماذا في الخير بنسوف وفي غير ذلك بنؤمن ألف سنة؟ تجد أحدنا مهموم وهمه ليس ليومه، إنما همه ليوم في الغيب، ليوم في الغيب لا يدري ما الله قادم فيه، لا يدري أيدركه أم سيفوته. الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم له كتب وله مؤلفات. من مؤلفاته تخويف الناس من بكره، تخويف الناس من المستقبل، يعني يخوفه المستقبل، يقول له هتفتقر، هتجوع، هتموت، لقيه ما حد من بكره. كل يوم شاف شيطان بيطلع على النت لقيه يوم اثنين، شاف يوم مش عارف يوم. امر غد لا يعلمه الا ربي سبحانه وتعالى. ما تبحثش في الغد، لا تبحث في الغد، ابحث في اليوم الذي تعيش فيه. طيب يبقى تسويف ليه؟ بتسوف الخير ليه؟ ما تعمل، هو من ماسكك يقول لك ان شاء الله هعمل وقتين، يعني حتى يأذن الله للملك بالنزول والقبض، هتقول له سيبني اعمل، هقول لك الامر انتهى. طب اخرني ساعه، مفيش تاخير. ولذلك الله تعالى يقول في آخر آية من سورة المنافقون: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. طب ما كان جبنا الدنيا واسعة، ما أنت عم تقول بكرة بكرة بكرة، وقتين يعني ما تنتهي. أنت مع ألم يكن عندك ثقة في أن ما تفعله ستحصله أنت؟ اللي بيفكر في المستقبل شأنه شأن يريد أن يجني الثمر قبل الأوان، شأن من يريد إنزال الجنين قبل التناف. ده علم غيب ما تبحثش فيه، ابحث في اليوم اللي انت عايشه، ابحث في اليوم اللي انت عايشه. لماذا؟ لأنك لا تدري. ده حتى في الحج قال من أراد الحج فليتعجل. لماذا؟ قال فإنه تعرض الحاجة وتضل الراحلة. الله، يعني حتى في الحج تعجل، ما انت ما تعرفش، يمكن اللي معاك ينصرف النهارده معاك، بكره يمكن تشغل في شيء ما تلاقيش فلوس، بعديها ممكن الطريق ما يكونش مأمون. يعني تتصور قبل يناير تقول له السنه اللي فاتت كنا نقول له حج فلاني ان شاء الله السنه الجايه، يا عم حج السنه دي ان شاء الله السنه الجايه. طيب السنه الجايه قامت الفوره، ولما الفوره قامت البلطجه كترت، اصبح الناس غير امنين على اموالهم واراضيهم. تقول الانسان يروح يقول يا عم الشيخ السكه مقطوعه. طب ما احنا قلنا زمان خلص نفسك، خلص، فانه تعرض الحاجه وتضل الراحله. بنقول لك عايز تعمل اعمل قبل ما يختم على العمل، اعمل قبل ما تقول يا ليتني، قبل ما تندم، ما تخلص نفسك بسرعه. ولا ما عندكش ثقه في الله؟ ما هو اللي بيسوق ده حاجه من اثنين، اما ان يكون مضحوك عليه، واما ان تكون الثقه عنده مفقوده. لذلك في مره من المرات واحد كده شاب من الشباب كده الله يعافيه ويبارك فيه، اجاني كده قال لي يا عم الشيخ ادعي لامي ربنا يشفيها، قلت له ربنا يشفيها ويعافيها رب العالمين. فين يا ابني؟ قال لي والله رايحين نزرع عليها كذب في الصين، بدون ان نسال الله تعالى لها الشفاء او التيسير. وايهما مع ذلك تيسير في اي حال، الشفاء تيسير والموت تيسير. وبعدين هتسافر يومين يا ابني، قال ان شاء الله يوم السبت، كان الكلام ده يوم جمعه زي كده، سنه الكلام ده سنه 2008. وبعدين كشف الدرس ورحت على البيت، قام اجاني قال لي ان شاء الله مسافرين الصبح. قلت له يا ابني روح ربنا ييسر ليها ان شاء الله، ربنا ييسر ليها ان شاء الله والشفاء تيسير. فروح البيت وهم بركبوا الطياره شهدت ماتت. فاجاني على البيت قال لي انا قلت معايا محسوب ثمن العمليه 750 الف جنيه، افهم معايا. قال لي فاني عايز اعمل بيهم مشروع للحج. قلت له يا ابني يا حبيبي المشاريع كثيره، اهم شيء العزم الصادق. بس اسمع، قال لي وقلت له اوعى تبرد، لو بردت الموضوع انتهى. قام قال لي يا الشيخ ده خلاص ده وعد. طبعا انا مش يعني برضه يعني التجربه يعني اتعلمت منها كثير. قلت له ان شاء الله يوم ما تجيب المبلغ ساعلن للناس عن المشروع. وبعدين اجاني قال ان شاء الله بعد ما الامر كده يخلص كده في البيت كده ساتيك. الامر خلص اجاني وجاب معاه اثنين شباب، قلت بس يبقى جاب المبلغ ويشهد عليا حقه. وبعدين راح مطلع 500 جنيه وقال لي يا عم الشيخ هات ادوني كتب ووزعهم على طلبه العلم. قلت له والله وفي 750؟ قال لي يا عم الشيخ الحي ابقى من الميت. مش انت اللي قلت؟ قام قال لي يا عم الشيخ اصلا مش عارف حصل ايه وحصل ايه وحصل ايه وحصل ايه وحصل ايه ومين خالف ومين عرض ومين ومين ومين ومين ومين عزاي؟ ف طب يا شفت؟ قلت والله امك يا حبيبي ربنا يرحمها ويخبرها في الصالحين، بس يا ابني خلاص. قلت الحمد لله ان انا ما اخترتش ليه؟ الناس ان احنا نعمل مستشفى وايه باسم فلانه. فقلت له يا ابني المكتبه عندي بفضل الله فيها بمليون جنيه كتب، خد دول انت يا حبيبي هات دول كتب معزل ووزعهم انت كما تحب. لان لو ابقاهم الناس هيقولوا خد لك دول، هيقولوا خد مليون ولا ربع. قلت له لا يا حبيبي خدهم معاك وانت هات بيهم كتب المكتبه الفابوس ووزعهم كما تحب. يبقى اذا لذلك بنقول باستمرار قبل ان تبرد الهمه سددوا وقاربوا، اعمل واعلم ان غدا علمه ليس لي ولا لك، وانت لا تدري ما يحدث في غد. قد تحدث انفتاح وانفراجة، وقد لا تكون انفتاح وانفراج، وقد نسبت إلى القبور. يبقى قال ما فيها ما نويت أنفذ. فالتنفيذ دليل أن سابق رحمة من الله سبقت للعبد، والتسويف يعني معناه أن فيش رحمة. لذلك علينا أن نخاف على أنفسنا مكر الله، نخاف نخاف. الصحابة الكرام كان شأنهم الاستجابة الفورية، لم يكن هناك تسويف أبدا إطلاقا. التسويف ما كانش مأنوه سبيل إلى قلوب الصحابة، لا نساء ولا رجال. يعني تصور زينب امرأة عبد النبي صغير بتسمع عند النبي صلى الله عليه وسلم درس، درس علم، فجنبين الحديث في البخاري: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. فشوفت سمة الحديث، خرجت من عند ناصران قلبها مولع نار. طب ما عندش معايا حلي بس، ده انا معايا حلي وعندي مال. هي كانت امرأة صناع اليد، كان عندها صنعة بتغزل بتغزل وتبيع. فقالت الله، قالت له: يا عبد الله ائت النبي واسأله أيحل لك صدقتي، زكاة مالي يعني، ولأيتام في حجري، زكاة تحل، يبقى أنت أولى بها من غريب. وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان خفيف ذات اليد، ما كانش عنده غنى يعني، ما كان عنده أموال، زوجته عندها صنعة وهو فقير الحال. قالت له: إذا كان كده ينفع، ما أنت أولى من الغريب. فابن مسعود عزته منعته أن يذهب هو، فقال لها: بل ائتيه أنت. راح أقول له أكل من مال مراتي، ائتيه أنت. فذهبت هي وأرضاها إلى بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، قالت: فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي. يعني معناها كانت معاها في الدرس وسمعت الحديث وأردت أن تفعل ما سمعت في التو. فراحت تسأل مثلا، فوجد بلالا: يا بلال، سل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له: إن بالباب امرأتين تسألانك أيحل عنهما صدقتهما إلى أزواجهما وأيتام في حضورهما، ولا تخبرهما النحل، ما تقولوش نحن مين، ما تعرفوش احنا مين، حتى نحفظ على أزواجنا عزته. فدخل بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، إن بالباب امرأتين تسألان عن كذا وكذا وكذا وكذا. قال: يا بلال، من هما؟ بلال أصبح بين إيه؟ بين أمرين. النساء أخبرنا ما تقولش إحنا مين، أستر على أزواجنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هما يا بلال؟ فرأى بلال أعلى المصلحتين، فقال: يا رسول الله، زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة ابن مسعود وأخرى من الأنصار. طب لماذا أجاب بلال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالاسم؟ لعل قرآنا ينزل. النزول ده فايدة للمجتمع ولا مش فايدة؟ فايدة عم الكل. ومن ثم أخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، عسى أن ينزل وحي يريح، عسى أن ينزل فيها شيء. فقال: يا بلال، أخبرهما بأن لهما أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. هذه صحابية لما سمعت طبقت في الحال، ما جاتش بكرة، ما جاتش بكرة وبعد بكرة وبعد بعد، لا لا لا لا مطلقة. لماذا؟ لأنها لا تعلم ما في غد. والصحابة كانوا كذلك عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا سريع الامتثال وسريع التأثر، التأثر في الفور، في الفور. والفور هذا يعقبه الله بالفور، مش الجزاء من جنس العمل. انت هتفور، ربنا هيفور عليك. لما تفور عندك حديث النبي وهو حديث قدسي، قال عليه وسلم، يقول الله عزيز: عبدي انفق، انفق عليه. كان واحد من اهل العلم، يعني هو شو مهندس زراعي، بس كان عنده علم، كنت بتعلم منه علم. الله يجزيه خير الاستاذ صلاح عطية، عارفين انتم؟ من تفاهم الاشراف، بني دولة في تفاهم، بني دولة في تفاهنا، سنة تقريبا كده يعني 88 كنت رايح اقبض مرتب من الزرابيج من وظيفتي، وبعدين انا رحت كده فالمدير العام الله يبارك فيه قال لي جبط، قلت له جبط ده ما تمشيش. سيدنا الشيخ اللي عندي ظروف قال لي كلمه، قلت له حاضر يا شيخ حاضر. فنهيت انتظرت، قلت هو كلفني بندوه في منى القمح في الزجاجيج معاه ازاي، وانا ما خبرتش الاولاد وما كانش اياميها في الو، مش كان في الو. فانا قلت انتظرت، قلت يا زي ما ايه زي ما الامر يكون بلغ. فلما انتظرت كده يجي حوالي 7 مشايخ احنا في الزجاجيج في المحافظه، اياميها كنا 90 واعظ على مستوى المحافظه. بعدين يجي 7 جابت يا ابني هو قال جابتنا، قال يا شيخ النبي نعم، قال خذوا 7 دولي وخذوا الجواب ده. نروح فين؟ هنروح احنا 7 ندوه؟ قال لا، هتروح تفاهم الاشراف. تفاهنا فين؟ تفاهنا دي بتقع في اي دوله؟ قال لي ولا انت بتهزر؟ قلت له الناس مش معرفه فين. قال لي امتى تطلع سكه الحديد؟ تركب بوقت فهنا هتطلع بباريس، يبقى انتوا 7 برايز. رحنا دفعنا تذكره، قالوا تفاهنا، انزلنا تفاهنا. لقيت تفاهنا لا ده حكايه. قلنا بارك الله فيكم، إن الله تبارك وتعالى يقول في حديث الفلسي عبدي انفق انفق عليك، وذكرت أنني تعلمت يوما من الأخ صلاح عطية وهو مهندس زراعي، ولا حرج فالحق ننشد ونحن نطلب الحق من على أي لسان. قد ذكرت انني ذهبت الى الزقازيق، فكلفني مديري الله يبارك فيه ويعافيه فضيلة الشيخ سليم عبده ان اذهب ب7 من زملاء الوعاظ الى قرية تفاهنة. ذهبت، انا ما ادري ما في الكتاب، انا الكتاب معايا امانة. نزلنا القرية فوجدنا القرية عبارة عن مخازن ذرة وقمح وفي معهد ديني. فدخلت اسال عن المهندس صلاح عطيه، فقابلني رجل جنب تعالى ادخلني عليه ومعايا 7، وال7 لابسين الكسوه الشريفه. عارفها الكسوه الشريفه؟ يعني زي الازهري، يعني زي الازهري. فلما دخلنا الرجل الله يبارك فيه اكرمنا، عارف المشايخ يعني البنزين بتاعهم خلصان، وضع علينا خبز بلدي اللي هو اللي احنا مسمينه عيش الملدن المجمر، وايه وحط مش عارف المش مانيش واكل مش واكل المش ده جبن يعني قديم جدا بظل سنه في الجره تمام، فلما نشرش يجيبوا الشرش ده بس اسمه مش. خلاص الكلام اكلنا، وكان الاكل يعني كان طعمه طيبا جدا، كان طعمه اعلى من طعم اللحم اللي هو على اي نوع. واكلنا وحمدنا الله، وبعد كده اكلنا قلت الله سيدنا الشيخ بقيت ليه يعني؟ قام قال لي انتوا 7 مين من فيكم هيتكلم؟ فاحنا 7 قلنا يا سيدنا الشيخ الكلام اي واحد تطلبه، احنا حكيتنا يعني واحد. قال طيب ما دام انتوا كلكم واحد، كل واحد يمسك ورقه كده، ادينا ورقه وقلم، كل واحد معاه ورقه وقلم. قال اكتب ما عندك من كتب، هذا امتحان صعب، ده امتحان صعب، اكتب اللي عندي يعني هتبقى يعني هعرفك خيبتي. طبعا احنا ما عندنا سابقه علم بما ينوه الرجل، اكتب اللي عندك. فمما بدا يكبر نفسه يومي، انا عندي فتح الباري وعندي فتح شرح مسلم وعندي قاعد اكتب عن ايه كده. فانا كتبت ما عندي، كان عندي تفسير ابن كثير وفقه السنه، وكتبت له كده بعض كتب اخرى كده. فكل واحد كتب كتابه وطواه واعطيناه له كده، وبعدين راح موزع ورق تاني قال اكتب ما تريد من كتب. يبقى اول سؤال كان سؤال ذكاء، والثاني سؤال أصعب من الأولان. يبقى ما دام أريد وقت أنا كاتب ما أريده ونحيت منهم الايه اللي أنا كتبته، والبقية منهم من كتب وزاد ومنهم مع زي من تدارك حاله، افتكر هو كتب ايه وكتب غيره. خلاص الكلام عرب الورقة على الورقة المطلوب. راح الراجل باحترام كده حط لكل واحد المطلوب في ناحية كده، واللي جه كاتب البخاري وهو عنده البخاري حذفوله، قال له هتاخد نسخة يبقى عندك اثنين ايه، خلي التاني لغيرك. وممكن التاني يكون كتب البخاري عشان يستر نفسه انه شيخ، يعني انه شيخ، لكن حرم نفسه ايه بانه لم يصدق، فالصدق من جاه. خلاص الكلام، كل واحد كده اصبح له يعني شيلة كتب كده. كان الكلام ده في شهر شعبان، وكان بقي بتاع حوالي ايام على رمضان كده. الخلاصة الكتب هذه يومها كانت تساوي 500 جنيه، وكان راتبي يومها 47 جنيه، يبقوا كم شهر؟ سنة. يبقى كتب براتب ايه؟ سنة. فطبعا انا جبت الكتب ودلوقتي زينا سبع زجاجين، وبعدين روح جايب تاكس، روحت مديني مرتبي. قال لي اخذ 50 جنيه وتاخذهم اهم. خد ال 50 جنيه وجابنا على الطريق ونزلني بلدي. بقيت انا عامل باشا عندي كتب ب 500 جنيه. الاخوه الفضلاء منهم يعني من وفر على نفسه الجاحد والحمل وباع الكتب في الزلازيك. راح باع الكتب في الزلازيك في مكتبات. انا عرفت الطريق في كتب. رحت تاني اسبوع. انا ما بروحش المكتب الا يمكن كل كام شهر اقدر بس. رحت تاني اسبوع اعتباري يديني جواب اروح فين؟ اروح تاني. بالفعل رحت للشيخ الله يبارك فيه، لما اعطاني سبعه تاني قال لي روح معاهم. انت عارف السك. رحت. قال لي يعني يا عم الشيخ احنا الكتب ما كتبناش عليها وقف لله، على اعتبار ابنك لما يكبر ما يقولش ابويا كان شحات، احنا كتبنا عليهم دار النشر عشان لما يكبر ابنك يقول ابويا كان شاريهم. دي يا عم الشيخ تبيعوا الكتب في الزجاجيد، احنا بتوع المكتبات لو رحنا عليهم نجناها من كتب عندهم بتنباع. الكتاب ده طبعه في سوريا، والكتاب ده ثمنه داخل مصر يعني فتح الباري كان عامل نسخه جديده كده باسلوب راقي، طبع الدار لا مش الريان، طبع الدار يعني الدار الرامله كده في سوريا اسمها، بس افتكرها بس افتكرها. فكانت النسخه كان توبه يعمل 1000 جنيه زمان. قال لي يبقى انا مديك الكتاب هديه ومش هيبقى عليه غداء ولا وقف. يقوم يبيعوا ب 150 جنيه كتاب. فانا طبعا انا لما خبرني الخبر خلاص ما اصبح لا عندي عين ارى بيها ولا اذن اسمع بيها، خلاص انا اخذتني نوبه شديده جدا. انا يعني وجعت. قلت له مين اللي باع؟ قال قلت له انا ما بعتش. قال لي يقول لك انا معاك فين؟ قلت له ما اضمنش وراني الرابطه كده. قال لي ينفع كده؟ طب ما كان يقول لي انا عايز فلوس. كنت اقول له خد فلوس اوفر. خد فلوس انت، انا مديك كتب ب 5000 جنيه. قمت بيعهم ب 500 جنيه. قلت له يا عمي انا بقى جبت مرتبي دفعته وقمت عربيه وخدت نص البلد وجاي اخد تاني. خلاص الكلام، هو كان بكلامه طيب، كان بكلامه يقول ايه؟ يقول طلع اللي في جيبك على كده ابونا يبعت لك غيره. يقوم واحد يقول انت ازاي يعني؟ يقول له ابنك رايح المدرسه، انت اعطيته جنيه مصروف، رجع من المدرسه والجنيه هو الجنيه، هتعطيه تاني؟ ولا هتقول له اصرف معاك الاول؟ اصرف معاك الاول، صرف الاول في رشد ستعطيه غيره وغيره وغيره، هو له مثل الاعلى. الله اعطاك. انت متصرف ليه؟ ما تطلع عشان يعطيك تاني، ويعطيك ثالث، كل ما طلع هيعطيك. ما هو العلم بيزكو بالتعليم، والمال بيزيد بالانفاق. يبقى من ثم قال سدده وقاربه. يعني لا تسوف لأنك لا تضمن ما في غد. طيب والجزئية الثانية في الرواية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتمنين أحدكم الموت. إنسان منا بتمر به ظروف قاسية جدا، يقوم بيدعو على نفسه بالموت، خذني يا رب خذني، الله، ما هو الفعل ده خارج عن الإرادة ولا بالإرادة؟ لا بالإرادة. ما هو الخارج عن الإرادة ده إنسان غير واعي بيتكلم وكلامه مش محسوب عليه، لكن ما دام هناك واعي يبقى أنت مسؤول عن كل ما يخرج من فمك. الحال شديد، الظروف سيئة، مع زي الفتن تموج، لكن مع هذا ينبغي أن يكون عند المؤمن رشد. رشد العباس رضي الله عنه وارضاه يوما مرض وكأنما لما اشتد عليه المرض دعا على نفسه بالموت، فنهاه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل: اللهم احيني إن كان في الحياة خيرا لي وتوفني. يبقى معناه هنا هو لما قال توفني داع نفسه بالموت أم لا؟ طب داع نفسه بالموت، يبقى كيف نوفق بينه وتوفني وبين لا يتمنين؟ لا يتمنين فيها النهي عن تمني الموت بلا شرط، أما وتوفني إن كان في الحياة خيرا لي فيها تمني الموت بشرط. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه قال: اللهم الحق به بالرفيق الاعلى. يبقى تمنى الموت ام لا؟ تمنى، لكن شرفه به بان يلحقه به. قال يعني معناها ارضى عني يعني. وفي روايه الترمذي حديث طويل، حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه قال فيه معاذ: يعني خرجنا لنصلي الفجر فتاخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس. تأخر عن خروج بلال، ما يستطيع أن يقيم الصلاة إلا ومحدش معه صلاة. قال: فلما كدنا من ضوء الشمس دخل بلال فآذن النبي فأتى من الصلاة فأقام بلال الصلاة فصلى من الصلاة وتجود في صلاته، ولما انتهى من صلاته قال: على مصافكم كما أنتم، محدش يتحرك، إني أريد أن أعلمكم سر تأخري. قال: ومتى صلى؟ قال: إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي: يا محمد أتدري فيما يختص الملأ الأعلى؟ قلت: لا ربي. قال: فوضع الحق كفه بين كتفيه وقال: يا محمد أتدري فيما يختص الملأ الأعلى؟ قال: فتجلى لي كل شيء فقلت: نعم ربي. يختصمون في الكفارات والدرجات. في آخر الرواية قال: هي رؤيا حق فادرسوها. ثم قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوصلي إليك غير مفتون. يبقى هنا داعى نفسه بالموت أم لا؟ بس داعى بالموت مطلق ولا مشروط؟ مشروط. يتوفاه غير مفتون، غير مغير ولا مبدل. يبقى إذن النهي هنا يكون في تمني الموت بلا شرط، لأنك إن تمنيت الموت بلا شرط فقد يستجيب الله ويكون الموت على غير هدى. يبقى فرحة ولا ترحة؟ ترحة وترحة، لذلك وتبقى معرة. لذلك ليس من مانع أبدا أن يتمنى الإنسان الموت إذا كان في رضا الله، إذا كان في رضا الله. يعني إن شرطت في التمني اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني، إذا كانت الحياة خيرا لي يبقى ده مشروط مش مشروطة؟ يعني ما توفني على الخير، اللهم توفني غير مبدل ولا مفرط، اللهم توفني على الحق، ده كله مسموح به مأذون فيه. لكن اللهم خذني توفني على أي أساس توفاك؟ يتوفاك على الرضا ولا على غير الرضا؟ لذلك هذا أمر فاعلم: ولا يتمنين أحدكم الموت إلا محسنا فلعله أن يزداد خيرا. يعني إن طال عمره وكان على إحسان فنعم الرجل الصالح إذا طال عمره، يعني إذا طال عمر المرء وكان صالحا هذا دليل رضا، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا استعمله. قال: وما استعماله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. طيب فلعله إن كان محسنا يزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني معناها إيه؟ يتدارك إساءته ويتوب من قريب فيتوب الله تعالى عليه. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح، ونسأله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام.